على الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لقوله تعالى من سورة البقرة للذين أحصروا في سبيل الله. وصلنا إلى قوله الخامسة. الخامسة: واختلف العلماء في معنى قوله تعالى لا يسألونني الناس إلحافا على قوله. وقال قوم مثل الطبري والزجاج إن المعنى لا يسألون الفتة، وهذا على أنهم متعففون عن المسألة عفة تامة. وعلى هذا جمهور المفسرين، يعني لا يسألون أبدا، لأن السؤال هو ذات السؤال هو الإلحاف. قريب بهذا القول. وقال على هذا جمهور المفسرين أن السؤال مطلقا هو الإلحاف، طالما سأل يعني ألحاف. نعم. ويكون التعفف صفة ثابتة لهم. أيوة. أي لا يسألون الناس إلحاحا ولا غير إلحاح مطلقا. وقال قوم إن المراد نفي الإلحاح. هذا الشيء الثاني اللي بيتبادر للذهن، لا يسألون الناس حتى كم بهم ملحين، أما ممكن يسألون، لكن الأول هو الذي عم يعتمد. قال وعلى هذا جمهور المفسرين. نعم. أي إنهم يسألون غير إلحاف، وهذا هو السابق للفهم، أي يسألون غير ملحفين، وفي هذا تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس إلحافا. نعم. يعني الإلحاف هذا ذمه سبحانه وتعالى أو مدح الذي لا يسأل ذلك. نعم. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له في فيبارك له. أنه حديث هذا، فيبارك له فيما أعطي له. لا إلو هذا، هذا إلو إلو يسأل دين، يستدين كل سؤال، كل سؤال. الأصل السؤال أبدا لا تسأل. قال عليه الصلاة والسلام ولا تسألوا أحدا بأي شيء، لا تسأل، لأنه من يستغني يغنيه الله. يعني كثير من الناس يقول لك دين دين دين، وبعدين تعرفش حدا منه ايش حاله، يعني يكون عم يقول له دين، يعني معنى ذلك عم ياخذها بطريقه ثانيه، وخاصه بزمننا يقول له دين، لكن يعني هات بقى هالدين من يغطس، يعني يكون يعني يقول له دين، يعني انا ما بدي، انا ما غير محتاج ومالك مني، يعني دين يعني دين قرض بين الناس، قرض بين الناس، لكن بعدين تعش حدا منه مش منه هذه. لذلك مطلقا هب انك يعني صادق يعني في طلبك، ما بيدين يعني الله ما كلف. نعم. وفي الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده. نعم. شوي شوي، لأنه أنا المعالج تبعي قديم. كيفكم خير؟ لا فعلا يعني. نعم. سيروا بسيدي أضعفكم. الله يبارك فيك. بس هيك يعني. نعم. المفقه يعني هذا. نعم. فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك صلى الله عليه وسلم، فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت يعني والله عجيب يعني. اللهم صل عليك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وشوف بعدين النتيجة يعني، عليه الصلاة والسلام رسول الله يعني قال له ذلك. أي إنسان منا يعني ما بيقبله، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغضب علي ألا أجد ما أعطيه. نعم. ألا أجد ما أعطيه. نعم. يعني الذي لا أعلم، الذي لا أعطيه إياه. نعم. من سأل منكم وله يعني اللهم صل عليه يعني أجاب وقال يعني، أما غيره طالعوا يعني اللهم صل عليه يعني. يعني الأصل خلاص ما بيرد عليه ولا يتناوله ولا ينظر، لا، تكلم معه عليه الصلاة والسلام. قال إنه ليغضب علي، شوف اللهم صل وسلم وبارك عليه، يجعل نفسه كأنه كغيره من الله صلى الله عليه وسلم، ألا أجد ما أعطيه. من سأل، نعم، فيه من سأل منكم وله أوقية، وعرض عليه فيه عليه الصلاة والسلام وبين الحق. من سأل منكم وله أوقية أو عدلها يعني ما يعادل ثمنها قيمتها فقد ألحف صلى الله عليه وسلم. يعني وهذا من الملحفين يعني. ليش؟ فقال الأسدي هذا الرجل، قال الأسدي: فقلت للقحة لنا خير من أوقية. يعني عنا لقحة، يعني اللقحة يعني ممكن يكون يعني شيء من البهائم. نعم. يا هل ترى هل هي ناقة أو غيرها؟ يقولون بالتعليق الناقة ذات لبن القريب العادي بالنتاج. بالنتاج، نعم. إيه. هي الأصل للناقة، نعم. إيه. فعندهم لقحة ناقة. للقحة لنا خير من أوقية، وعليه الصلاة والسلام يظهر اللهم صل عليه، يعني أنه عرفه، أن الرجل ليس منافق. يعني هذا لفظ المنافق من هذا الكلام، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام أجابه وأخذ بيده عليه الصلاة والسلام. وهذا بدل يعني الإنسان مهما بلغ ومهما شد عشان يفتح صدره له، لعله يهتدي، لعله يعني يقتدي، لعل الله ينقذه بك. لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر. فتذكر هذا الرجل، ذكره عليه الصلاة والسلام فتذكر، فقال للقحة، للقحة، وهذا للقحة ما اللقحة، للقحة يعني معنى ذلك هذا اللام للابتداء، هذا للتأكيد، للقحة لنا خير من أوقية. يعني أكيد يعني عنا كثير يعني. إذا قال أوقية فقد ألحف، فإذا نعم. مين هو الأسد؟ الأسد اللي بعدته مرته. هذا الرجل. لا. فوجد رجلا عند رجل من بني أسد. إيه. ذهب إلى رسول الله فوجد عنده رجل. نعم. هذا الرجل اللي عند النبي قال له إنك تعطي من شئت. إيه نعم. فقال الأسدي عندما سمع هذه المقالة ذلك. فوجد عنده رجلا يسأله. نعم. يقول لا أجد ما أعطيك. قال عن رجل من بني أسد أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأسد، فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد، وتكلم كلامه. أيوة. فوجدت عنده أيوة. فتولى قال فوجدت عنده رجلا يعني هذا ليس أسدي. أمني الله يجزيك الخير. فتولى الرجل وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لا تعطي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغضب. من سأل منكم وله أوقية أو عدها فقد ألحق. قال الأسد اللي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هل كان هل بعثته يعني. نعم. فقال الأسدي يعني هو هذا الأسدي اللي بعثته هو الأسدي. نعم. هذا يعني معناته لسه ما سأل. نعم. فوجدت عنده رجلا يسأله، هذا مو معروف شو أصله. نعم. أما ذاك الأسدي يعني من بني أسد ما في شيء. قال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية، معنى ذلك أنه لم يسأل بعد لكن سمع هذا الرجل وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أدام فقال. نعم. قال مالك، قال مالك والأوقية أربعون درهما. نعم. قال فرجعت ولم أسأل. أيوة. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. ولم لا. لا فقسم لنا منه يعني ولم يسألوها، فرجعت ولم أسأله. فعليه الصلاة والسلام أتاه يعني الشعير والزبيب وأتاه الخير يعني عليه الصلاة والسلام، فقسم لنا منه حتى أغنانا الله بدون سؤال يعني. نعم. نعم تفضل. نعم. قال هو المؤال اللي عنده مثلا أقية قد ألحق يعني ما عنده ما ألحق. لا ما ألحق يعني إذا واحد مضطر يسأل سواب قد ألحق. إيه إيه. لكن هلا في الكلام اللي تتمه هتشوف أجوبة أكثر. نعم. 40 درهم. درهم. نعم نعم نعم. تعالي نعيد له. نعم. قال ابن عبد البر. قال ابن عبد البر هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سعد وغيره. نعم. وهو حديث صحيح. نعم. وليس حكم الصاحب إذا لم يسأل الصاحب يعني الصحابي. نعم. نعم. كحكم من دونه إذا لم يسمى عند العلماء لارتفاع الجرحة عن جميع يعني جميع الصحابي وثبوت العدالة له. يعني هون الحديث عم يقول حديث صحيح لكن في الصحابي غير مذكور من هو. قال إذا لم يسمى الصحابي هذا لا يضر لأن الصحابة ليسوا كغيره. هذا المرة. نعم. وهذا الحديث يدل على أن السؤال مكروه لمن له أوقية من فضة، فمن سأل وله هذا الحد والعدد والقدر من الفضة أو ما يقوم مقامها ويكون عدلا منها فهو ملحق. وما علمت أحدا من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن له هذا المقدار من الفضة أو عدلها من الذهب على ظاهر هذا الحديث. يعني مستندين لظاهر هذا الحديث. قال لظاهر هذا الحديث. نعم. وما جاءه من غير مسألة فجائز له أن يأكله إن كان من غير مسألة. من هذا الرجل الذي عنده هذا المقدار إذا أتاه من غير مسألة جائز له أن يأكله، لكن بشرط أن يكون من غير الزكاة. يعني معنى ذلك أن الذي له 40 أوقية من الفضة يعني هذا غني يعني عنده عليه الصلاة والسلام. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا يعني أن يأكله جائز، مو إن كان من غير الزكاة يعني خلاف غير الخلاف يعني المجمع عليه يعني جاز له أن يأكله. فإن كان من غير الزكاة يعني معنى ذلك هذا جائز عند كل العلماء. نعم. فإن كان من الزكاة ففيه خلاف في بيانه. نعم. في آية يعني ما منع. نعم. يأتي بيانه في آية الصدقات إن شاء الله تعالى. هذا جائز أن يأكله هذا مجمع عليه. أما إذا كان من الزكاة فما ذكر فقال فيه خلاف يأتي بيانه. نعم. الثالثة قال ابن عبد البر من أحسن ما روي من أجوبة الفقهاء في معاني السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل. من أحسى قال من هذا ابن عبد البر هو مالكي أبو عمر بن عبد البر من أحسن ما سمع يعني يقول ما روي من أجوبة الفقهاء سمع أو قرأ في معاني السؤال وكراهية السؤال ومذهب لكن شو قال ومذهب أهل الورع فيها وأهل الفتوى أهل التقوى. نعم ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل. نعم وقد سئل عن المسألة متى تحل قال إذا لم يكن عنده ما يغذيه ويعشيه على حديث سهل بن الحنظلية. نعم قيل لأبي عبد الله فإن اضطر إلى المسألة قال هي مباحة له إذا اضطر. قيل له فإن تعفف إذا اضطرها إذا مع أنه مضطر وتعفف لذلك قال مذهب أهل الورع. نعم قيل له فإن تعفف قال ذلك خير له أفضل يعني هذا أفضل يعني. ثم قال ما أظن أحدا يموت من الجوع يعني أي على القول فإن تعفف ذلك خير يعني أفضل له أخير يعني هي خير أخير يعني. ثم قال ما أظن أحدا يموت من الجوع الله يأتيه برزقه. يا سلام ممكن إنسان يعني يقول في كثير الناس عم يموت من الجوع من الجوع عم يموتوا هذا أجله يعني إذا مات يعني تحط له نقطة ماء يبلعها ليس مومخ خلص انتهى رزقه يعني لا يرد على هذا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه هذا ما في يعني يموت من الجوع من أجل أن يموت يعني الموت كل شيء له سبب. نعم ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري من استعف أعفه الله. نعم وحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعفف مطلقا خذ على إطلاقه تعفف لا تسأل يعني. نعم قال أبو بكر وسمعته يسأل عن الرجل الذي لا يجد شيئا أيسأل الناس أم يأكل الميتة فقال أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله هذا قال أبو بكر بن العربي يعني وسمعته يسأل يعني سيدنا الإمام أحمد عن الرجل الذي لا يجد شيئا أيسأل الناس أم يأكل الميتة كمان لمن يعني أغرق معه بالسؤال. نعم فقال قال وسمعته يسأل هل يسأل الرجل لغيره قال لا ولكن يعرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وسمعته يسأل عن الرجل الذي لا يجد شيئا أيسأل الناس أم يأكل الميتة؟ نعم. فقال أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله هذا شنيع. كلام يعني. نعم. قال وسمعته يسأل هل يسأل الرجل لغيره؟ قال لا. شيء ثاني يعني هل ما يسأل لنفسه يسأل لغيره؟ يعني ما لي مصلحة. نعم. هل يسأل الرجل لغيره؟ نعم. قال لا ولكن يعرض كما قال ولكن يعرض يعني ليس بالصراحة نعم بالتلويح وليس بالتصريح نعم ولكن يعرض نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه قوم حفاة عراة مجتاب نمار فقال تصدقوا ولم يقل أعطوهم يعني عرض عليه الصلاة والسلام مع أنهم يعني بحاجة. نعم. قال أبو عمر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا وفيه إطلاق السؤال لغيره والله أعلم. وفيه اشفعوا يعني قال يعني هلا قال الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل بالصراحة حتى لغيره عليه الصلاة والسلام، فقال يعني تصدق يعني عرض. هل قال ابن عبد البر هل أتى بالمقابل هيما يزد الشيخ القرطبي يعني يأتي بشيء ويأتي بمقابله بغير يعني ما أتى به سابقا؟ قال أبو عمر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، وفيه إطلاق السؤال لغيره يعني اشفعوا، نعم لغيره، قال اشفعوا تؤجروا وفيه إطلاق السؤال لغيره والله أعلم. وقال يعني ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ بس والله يعني الله يرحمه هذا يعني قياس مع الفارق، هذا ليس كذلك يعني اثنين. ليش أول واحد اشفع وتؤجر؟ هاي شفاعة، هذا سؤال، نعم سؤال للغير، بس ما عم يسأله يعطي شيء، بس ارفع يعني هذه العقوبة، هذا يعني يستحق العقوبة، هاي شفاعة هاي رحمة، هذا ليس كذلك. والثاني أرى رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فما طرح شيء، هذا تفعله لنفسه. فهذا السؤال يعني هذا المثال يخالف المثال الأول، يعني هذا يسموه قياس مع الفارق يعني. بس الشيخ يعني ما ذكر شيء، يعني السؤال في جامع، السؤال في كل الطلب في كله، لكن هذا الطلب غير هذا الطلب. نعم. قال أبو بكر قيل له يعني أحمد بن حنبل، والله أعلم يعني طبعا نعم. الرجل يذكر الرجل فيقول إنه محتاج، فقال هذا تعريض. هذا تعريض وليس به بس. أيوة. إنما المسألة أن يقول أعطه، ثم قال لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره. نعم. والتعريض هاهنا أعجب إلي. نعم. قلت يعني المؤمن يعني عزيز كما قال سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، مؤمن عزيز. ليش عزيز؟ عزيز بالعزيز بربه سبحانه وتعالى، لذلك لا يسأل السؤال ذل الحياة إلا أن يكون يعني للعلم. سيدنا ابن عباس قال اسأل، أما ذاك للعلم للفائدة، أما للدنيا لل يعني للمتاع، هذا اللي عم نحكي عنه وهذا الموضوع، لذلك أنا ذكرت اشفع وتؤجر. نعم سيدي. هون يقول لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره. يعني كأنه بزماننا بالعكس، يعني الواحد عم يطلب لغيره يكون عينه هذا اللي عم يقول، يعني لا له ولا لغيره، لا يعني يجعل انه سؤال الغير أعظم من السؤال للنفس. بزماننا كأنه لا هو يعني صحيح، بس عم يقول الإنسان طالما لنفسه لا يسأل فكيف أسأل لغيري؟ أنا ما عم أقول لنفسي ولا أسأل طالما غير ما في يسأل لا، بس عم تسأل يعني أنا مشان نفسي ما أرضي فكيف لغيري كذلك؟ ولا أصل ما أرضي يعني هل رضيته لنفسي أرضيه لغيري؟ أنا ما سألت نفسي وهو ما بده يسأل غيري، أما أنا أسأله لا ما أسأله. لذلك وكمان ما ترك تعرض عنه تعريض منيح يعني ما سكت، أما أسأل لغيري يعني والحال أنا لا أسأل لنفسي لا أنا بكون ظلمت نفسي. نعم. وهذا مثل ما قلنا يعني قال ومذهب أهل الورع التعريض يعني ذكر الشخص بين الناس ذكروا عينهم هذا يعني أبعاد الجمعيات وجبات الجمعيات على غير هالشاكلة أبدا أبدا. وفي منهم يعني تلاقي ناجحين يعني وجيدين يعني، في منهم جيدين يعني، يعني ذكرونا بعض الناس يعني إجا لعن بعض الأثرياء ويمكن هو بالزورية يعني من الأثرياء، قال له إيه سيدي يعني سألوا بصق بكفر نجمع للجميع بصق بكفر، قال له كثير من يعني شوف على الجرأة وعلى يعني التصرف يعني أصح بيده. قال له ها هاي للحيتي هاي إلي للحيتي إلي هاي بس شوف إلى الله حتى كيف تهرب مرة واحدة وعطاء عطاء عطاء يعني كثير يعني بس والله تصرف يعني مو سهل أبدا بس هو أحرجه يعني سبحان الله يا ربي ألهمه بس أنا يعني يعني إلي ملاحظة إشارة الفعالي لما قال له شوف لا الله وغضب كان غضبان طلع منه هذا الشيء لكن هيك الله ألهمه يعني هذا الرجل وكان من النبي لو هذا تكلم بكلمة ما يكون له السبب يطلع عن دينه كان لما تلاقي هيك إنسان ما عليه شيء بس يعني لا تقول له واحد عم يكفر يقول له أخي أبو البراء وغضب طالع خلو صلي على النبي وعلى لا لا لا تقول له هلا لا تقول له هيك هلا إيه يعني صرفه يعني جيب له هذه طريقة يعني طريقة طبية طريقة عقلانية طريقة يعني يعني منيح مو منيح هذا الشيء لو أعطى يعني وضعه بجهنم وهلاكه هذا الرجل أفضل من هذا العطاء يعني نجاته أفضل من هذا العطاء يعني لو كان شو كل شيء مصاري كل شيء مال يعني هذا غضبان بريء أنه غضبان بصق طيب هذا اللي بصق أنا أسأله بعد ذلك لكن سبحان الله يعني ربي سبحانه وتعالى نجاه وجعله هيك سعيدا بها لا كيف ما كان يعني جرأة ولا خرعة يعني يعني سهلة هي العملية بتصير قتل فيها يعني لو واحد لو شاب قدامه يجوز يقتله أقل شيء بيمسوه عليه أقل شيء بيمسوه عليه وجزاء سيئة سيئة بس هذا بس كفه هذا بيجوا على وشه هذا يعني شو بدك تسميه سميه يعني رد رد لا يجوز يحرم هذا الرد نعم يلا سيدي قلت قد روى أبو داود والنسائي وغيرهما أن الفراسية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله قال لا وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين فأباح صلى الله عليه وسلم سؤال أهل الفضل والصلاة عند الحاجة إلى ذلك يعني عند الحاجة لما يسألهم يعني كل سؤال للحاجة ما في عنا لغير الحاجة وكله كان هذه الأجوبة نعم يعني إذا إنسان عليه عقوبة مو حد بحدود الله يعني يقول له أخي مع الإسلام نعم وإن أوقع حاجته بالله فهو أعلى فهو أعلى يعني مع أنه يسأل الصالحين يعني قال وإن أوقع يعني حاجته بالله فهو أعلى والله وهذا شيء مجرب والله مجرب يا أيها الأخوة قال إبراهيم بن أدهم سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى الله يرحمه الشيخ حسن كان يكثر من المقولة يقول ما قدر لماضغيك أن يمضغ لا بد أن يمضغ ويحك ويحك كلها بعز ولا تأكلها بذل لا تسألان وهو بس المسألة وتواصل بالحق وتواصل بالصبر بس يصبر شوي يصبر قليلا تأتي نعم لكن الله لا يمتحن الله لا يمتحن نعم نعم فأنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع أيوة. وليكن مفزعك إلى الله تعالى يكفيك الله ما سواه يعني ما يكفيك الله غيره يعني لما عندما تقصد الله وجه الله يعني ما تحتاج غير الله شوف ما سوى وتعيش مسرورا يعني بتطمئن يعني تعيش مسرورا يعني ما تأكل صدمات من الغير. نعم يا سلام. نعم سيدي. السابع فإن جاءه شيء من غير سؤال فله أن يقبله ولا يرده إذ هو رزق رزقه الله. سؤال نبا فله أن يقبله وله أن يعني أن يرده فله أن لا يرده فله أن يقبله وله أن لا يرده يعني إذا رده كمان جائز فله أن يقبله وله أن لا يرده ما قال فله أن يقبله ولا يرده كلام الدين لا فله أن يقبله وله أن لا يعني أن يرده ولا يرده. نعم. روى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رددته فقال يا رسول الله أليس أخبرتنا أن أحدنا خير له ألا يأخذ شيئا يعني الصحابي الله يرضى عنه صادقين كانوا خلاص من بيقول سيدنا النبي يأمر بأمر خلاص طبقوا ينهى عن نهي طبقوا أبدا أخذوه يعني بملء قلوبه مو أنت قلت لنا أنه لا نسأل لا يأخذ إن أحدنا خير له أن لا يأخذ شيئا خلاص إلا معنى أمرك سيدي وكأنه قال له على عكس. نعم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذاك عن المسألة قال ألا يأخذ عندما يكون يعني عن المسألة. نعم. فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق رزقته الله. فقال عمر بن الخطاب والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا يعني كيف يكون هذا عن مسألة يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذاك عن المسألة كيف هذا الإنسان يسأل ثم بعد أحسن ألا يأخذ كيف يسأل ثم يعني فهم الحديث ثم قال أنه أفضل ألا يأخذ شيئا يعني هو سأل كيف لا يأخذ بيسأل ما بيأخذ يعني مر أنه مثلا سأله بس بعد هذا الرجل بعد له لأحسن ألا يأخذ أو هو بحاجة أو عرض له أو شيء وإلا كيف يكون يعني يسأل وأن لا يأخذ ففي يعني عنده علم سأله بعد يعني بعد لا يأخذ شيء. نعم. فأما ما كان من غير مسألة نعم فإما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق رزقته الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أفدته وهذا نص. خلص ما في كلام يعني. وخرج مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وغيرهما عن طبعا هذا الكلام يعني هذا في زمان يعني الأحكام تتبدل بهذا في وقت سيدنا عمر أما بعدها الأزمنة والناس اختلفت وهذا والله ملموس ما حدا بيعطيك يعني إلا من رحم ربي إلا في إله شيء إلا في إله شيء يعني الله يرحم سيدنا الشيخ مولا جيت لعنده وبقيت فترة مو دغري يعني بعد شي سنة تقريبا أنا الحمد لله قعدت سنين معه لكن بعد شي سنة أو سنتين قال لي بابا أنت بدك مني شي أنت بدك شي أنت بدك شي وعم تستنى شي وعم تنتظر شي أنا ما عندي شيء هون. إذا قالت هي أنا ما عندي شيء، إذا عندي أنا عندي ذل، إذا عندك طب خليك، أنا عندي ذل مستأبدا، أنا هذا طريقي. إذا عم استنى شيء ما عندي شيء أنا، أي والله يعني تذلل أنا عندي، تذلل يعني تذلل لربه، وهيك يعني ذل ومسكنة يعني هيك عندي فعلا يعني. يعني شوفت حال ما في، الله يرحمه كان جالس جنبه هيك طلع طلع طلع طلع فيه، الله يرحمه والله استشهد شيء عم ينفصل من عيونه لصدري. إيه والله اللي بالعز لا تبلغ العز، هيك طلعت معه اللي بالعز لا تبلغ العز الطريق، يعني اللي يسموه التصوف وهيك الأصل. هذا مو تذلل يعني، أما يتذلل يعني الأغنياء يتذلل للسلاطين يتذلل، لا لا هذا مو مش متأذل. بس الشاهد اللي إذا بدك شيء اللي أنا ما عندي شيء يعني مشربين، الله يرحمه يعني الدكتور سعيد في شاب يعني بيحضر عندي يعني راح أخذ له هدية أشياء هيك يعني الدكتور. إيه قالوا ليش شو بدك مشان إيش هذا مشان إيش شو بدك؟ قد ما خبروا الناس يعني كله بتلاقي، وأنا يعني أنا أسمع يعني هيك يعني تبعت الطريق، ولا بعدين لقيت عن يعني بده شيء قل إلا من رحم ربي. لذلك من العلماء بعضهم يعني راح عن زين اسمه ما الكبار أبدا ولا يقبل الهدية أبدا، إلا ما قبل سيدنا النبي الهدية الهدية، لكن شو بدك أنت من الهدية؟ هذا يعني هذا الحكم يختلف، الأحكام تتبدل تبدل الأجزاء. يعني ليش عم يعطي؟ سبحان الله. وما تفكر مع الإنسان، ما تفكر إنه هذا الإنسان جاء يعني لله، ولا بصدق أنا بصدق صراحة، ولا بتبين بعدين بعدين. الله يعافينا. نعم سيدي. وخرج مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وغيرهما عن ابن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلته أعطي أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قله وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. زاد النسائي بعد قوله خذه فتموله أو تصدق به. هلا بشرح يعني نفسك حدثتك بذلك، حدثتك نفسك أنه يعطي أو في هذا فلان يعني بيعطيني كذا بيهديني كذا، تطلعت نفسك لهذا. وروى مسلم من حديث عبد الله بن السعدي المالكي عن عمر قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق، وهذا يصحح لك حديث مالك المرسل. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف، أي الإشراف أراد؟ فقال أن تستشرفه وتقول لعله يبعث إلي بقلبك. قيل له وإن لم يتعرض إلي بقلبك يعني، وتقول لعله يبعث إلي، وتقول بقلبك لعله يبعث إلي. نعم. قيل له، قيل له وإن لم يتعرض؟ قال نعم إنما هو بالقلب. يعني ما سمعه ولا شيء، يعني ما لوح له، ما سمعه، ما عرض له، قال له بالقلب. نعم إنما هو بالقلب فقط. يعني قيل له هذا شديد؟ قال وإن كان شديدا فهو هكذا. قال له بس شيء صعب كثير، يعني مثلا إذا حدثته نفسه يعني وعطاك أنت بس بقلبك إجا ما بتاخذه؟ والله قال له هذا شديد. نعم قال هذا شديد. نعم قال وإن كان شديدا هيك هكذا الحكم فهو هكذا. نعم لا ما بيعون نفسه فيه، يعني بيحمل يعني هيك ما بده شيء، إذا إجا يعني قال في قبل يعطيني إيه مثل ما بتقول يعني هيك يعني. نعم قيل له فإن كان رجل لم يعوذني أن يرسل إلي شيئا إلا أنه قد عرض بقلبي، يعني ما عمره ما أعطاني شيء، لكن الثاني قال إلا أنه قد عرض بقلبي ممكن هذا يعطيني، ممكن هذا الشيء يصلني. نعم فقلت عسى يبعث إلي، قال هذا إشراف، هذا إشراف. نعم فأما إذا جاءك من غير أن تحتسبه ولا خطر على قلبك فهذا الآن ليس فيه إشراف. هذا اللي بتعمله. نعم قال أبو عمر الإشراف في اللغة رفع الرأس إلى المسموع عنده، رفع الرأس إلى المطموع عنده والمطموع فيه، يعني الشيء المطموع فيه، يعني اللي بده يعطي المعطي والعطاء. نعم يعني طلع عليه نظر شيء والله نعم أو حكى كلمة. نعم هذا الإشراف هيك بده. وأن يهش الإنسان ويتعرض. نعم وما قاله أحمد في تأويله الإشراف تضييق وتشديد. ها قال والله هي صعبة كثير. نعم وهو عندي بعيد. نعم لأن الله عز وجل ومع ذلك تأدب قال أنا عندي بعيد، ما قاله الإمام أحمد بعيد لأن الله ما كلفنا هيك يعني. نعم لأن الله عز وجل تجاوز بهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمل جارحة، وأما ما اعتقده القلب من المعاصي ما خلا الكفر فليس بشيء حتى يعمل به، وخطرات النفس متجاوز عنها بإجماع. بس ليش عم يقول وأما ما اعتقده القلب من المعاصي ما خلا الكفر؟ ليش يعني الله فليس بشيء حتى يعمل به وخطرات النفس متجاوز عنها بإجماع؟ ليش على يستثني الكفر؟ الشيطان بيدس بالإنسان بقلبه أشياء تخطر بس ما بيرضى، بس يعني ربما تدخل، هذا ربي ما بيسأل عنه. مع الصحابي قالوا له يود أحدنا أن يعني أن يهلك فتخطفه الطير أو تهوي به ريحه في مكان سحيق، يعني بيتمنى يموت ولا يجيب باله هذا الشيء. قال له اللهم صل عليه ذاك محض الإيمان، يعني ربما تخطر هيك يعني وتروح. طبعا ما الإنسان ما بيثبت عليه يعني هالخطرة هي يعني يعني الله بيأخذ فيها هيك؟ الله ما بيأخذ فيها. نعم وأما ما اعتقده من القلب من المعاصي ما خلا الكفر، يعني مو يعتقده الإنسان يعني ما اعتقده ويصر عليه هذا مؤاخذ قولا واحدا، يعني ما اعتقده إيه ما اعتقده من المعاصي خلل الكفر يعني بنفسه، يعني ما اعتقده القلب من المعاصي ما خلل الكفر، إيه هذا يؤاخذ عليه وإن لم يفعلوا، يعني لكن يعني إن لم يفعلوا هذا يؤاخذ، لكن إذا ما فعل ربي سبحانه وتعالى يعني يتوب عليه إن شاء الله. أما اعتقد الكفر كفر والعياذ بالله، إذا اعتقد الكفر كفر، أما المعصية يعني يعني هذا يعني هذا أسهل يعني من يعني مما ذكر يعني اعتقد. إحنا عم نحكي لا على الخطر على الخاطر، سؤال هو سؤال إلا أنه عرض بقلبي، عرض بقلبي يعني هيك إجا بذهني أنه يعطي، هذا هو الاستشراف. هلأ قال وأما ما اعتقده القلب من المعاصي، ما اعتقده طبعا هذا الإنسان يؤاخذ عليه يؤعلى أصل، يعني شو المعاصي يعني التي بالقلب، لكن بعدها إما أن نسأل الله العافية يوافق هذا القلب بالفعل أو لا يوافق، لكن قالوا هذا يعني لا يكتب. ليش ابن حجر بيقول هذا الكلام؟ هذا ليش حتى يعمل به؟ ليش قالوا إذا كتبه الله وإذا عمله كتبه كذلك فبيكون جزاء سيئة سيئتين أو سيئتان أو يعني عاقبه سيئتين، والله عدل والله لا يخلف سبحانه وتعالى كلامه، جزاء سيئة سيئة، لذلك إذا لم يعمل به معنى ذلك لا يؤاخذه الله به، لكن هذا اسم اسمه اسم. أما لهنا عم نحكي على خطرات النفس، وخطرات النفس متجاوز عنها بإجماع مطلقا، والله يجزيه الخير هذا جابه، خطرات النفس متجاوز عنها بإجماع، يعني هذه الله ما بيأخذنا كيف ما كان. أما هذه وأما ما اعتقده القلب من المعاصي ما خلى الكفر طبعا، ليش قال ما خلى الكفر؟ معناته مؤاخذة للإنسان، والكفر كيف يكون إلا في القلب، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا نحن عم نحكي بقى هي خطرت بقلبه، يعني قال وأما ما اعتقده القلب، قال إن الله لأن الله سبحانه عز وجل تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها أو حدثت به أنفسها أو حدثت به أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله جارحة، إيه؟ وأما ما اعتقده القلب من المعاصي ما خلى الكفر، إيه؟ لازم يكون هذا ليش مثل ما قلت أنه اعتقاد، فليس بشيء حتى يعمل به. وخطرات النفس متجاوز عنها، هذا وجه الدلالة في المسألة، خطرات النفس متجاوز عنها بإجماع، وهذا الاستشراف هي خطرة ببال خطوه، لذلك هذا يعني ربي ما بيأخذه هيك، يعني هكذا يقول يعني. لكن الإمام أحمد ما بده يعني حتى الخطرة التي تأتي على القلب لا تأخذها، أما ما شفت إلا جاب لك أو ما عندك يعني ما إجا بذهنك أبدا إجا جاب لك يعني. هذا خذ مثل ما أنه بقى يعني بحسب الزمن لا يعني ليش جايبه أو شيء أو أو أو لا بده منك شيء بعدين، نعم وكله بيقول لله والله لله، نعم ما هيك هو اي طبعا. قال سيدي هذا اصلا احنا ما حكمنا يعني حكم مبرم على كل الناس، بس الغالب قال عليه الصلاه والسلام تهادوا تحابوا، قال عليه الصلاه والسلام، لكن الزمن اختلف، هلا من عم يهديك هذا الانسان ما بقى يعني من منطلق من دعوه سيدنا النبي تهادوا تحابوا، أما هل هذا الرجل الذي إجا مثلا أعطاني القلم إجا تركي ما أعرفه جاب لي أعطاني بيل أعطاني والله سبحان الله كلمة تنطفى الكهرباء طلع ما في شيء طلع القلم سبحان الله بقول الله يزيد خير أكثر من مرة وبحاجة تمام هذا القلم كله شغلة بسيطة يعني قلم هو بس بيل هو بيل وقلم بأن واحد شو بده هذا واضح أنا لا بعرفه ولا بيعرفني ولا شيء هذا من الله هذا إيه بسم الله لا الله يعفو عنا وجعله بسم الله خاصة ما يأخذ دعوين وفعلا والله أوقات يعني قبل الصبح يطلع بدي يسأله وين النبيل وأنا ما بشتغل بالجوال يعني صراحة يعني كل يوم بيحمل الجوال أنا ما بشتغل بالجوال يعني وما بعرف بيش فيه طلعت القلم هذا وهيك قدامي وعملي كتير يعني حطيته هيك قدامي عن مغسلي يا سلام توضيت خلصت ويعني قلت والله الله يجزيه الخير هذا الرجل ولا بعرفه ولا شيء مثل ما قلت يعني سبحان الله لذلك الواحد يأخذ من الله ويعطي لله سبحانه وتعالى نعم يكلمهم في تفريق بين خطرات النفس وبين الاعتقاد إيه لك منه نعم لذلك قالوا أما ما اعتقده فليس بشيء حتى يعمل به وهيك ابن حجر بيقول بفتح المبدي شرح الأربعين إيه. نعم أما الخطرة بتجي هي خطرة بنفسه نعم أنا هذا الذي سبق لنفسي هذا نعم والله يعني هذا يعني هذا مذاهب مذهب الورعين هذا كلام الإمام أحمد مذهب يعني المفتين يعني والعالي هذا بحكى أبو عمر الله يجزيه خير يعني الله يرحمه من الأستاذ القوم أبو أيوب الحمال حمال يحمل للناس يعني كان ويذكروا الإمام أحمد مثل ما نقول مثلا كان عن الشعر بن بازار شاف أيوب قال له احمل لي هذا بالإجراء فحملوا أيوب وصل يا ونابي لا أهل الإمام أحمد يخرجون أو يخرجون عم يخرجوا عالتنو وريحة الخبز حلو جميلة حملوا رغيفين أو ثلاثة ما كنت معهم يعني حملوا وعطوا في شيء ما رضي حاولوا الإمام عمل أن يتركوه لا يأخذ أعطى عزبته نفسه بعد ما أعطى هيك كان خطوين قال له دو أعطوه يا ون هلا بيأخذوا دو أعطوه يا ون راهوا أعطوه يا ون أخذوا لا الهجرة أعطاها الهجرة فمن أخذوا قالوا تعالوا كيف عرفت عجيب يعني بتعرف الغيب أنت كيف عرفت قال له عندما أعطيتموه في المرة الأولى استشرفت نفسه بالخبز فبذلك لن يأخذ قال هلأ بضيفوني أو هلا هيك الحب وتعيب عم يحمل هذا الشاب يعني عندما يعني مشى يأس من هذا خلاص لما يأس من هذا هلأ صار أتته بدون استشراف فلذلك أخذه شو يشوف يفهم على بعض يعني. هلا الله يرضى عنه من المدام تفضل الثامنة الإلحاق في المسألة والإلحاق ترداية سبحان الله لذلك كان صلى الله عليه وسلم كان خلق القرآن لذلك نقرأ القرآن يعني مشان يعني يتخلق بالقرآن مو مشان يقرأ ختم الله يكرمنا نعم الإلحاق في المسألة والإلحاق فيها مع الغنى عنها حرام لا يحل نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه أبو هريرة، خرجه مسلم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم شو بالوعد ذاته، بالوعد ذاته فيها رحمة، فيها رحمة. يعني السؤال أول شيء يعني يرحم هذا السائل حتى ينقذه عليه الصلاة والسلام من النار. الشيء الثاني يعني مثل ما قال يعني إذا أخذه من الزكاة أو سأله من الزكاة وعنده شيء، عنده أكثر من 40 درهم لكن الرجل متكثرة بحاجة، بجوز هلا هذا أعطاني بكرة بجوز يحتاج، وعنده أولاد أو عنده أولاد أو شيء، هذا ما بيشمله إن شاء الله، متكثرة، هذا يعني للحاجة أخذ، يعني أخذ هذا الرجل. أما هذا بس من أجل أن يعني بيعمل لحاله ثروة يعني، وكثير ناس من السائلين يعني إلا أو عندهم ثروات، كثير ناس نسأل الله العافية وما استفادوا منها إلا جهنم، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك قال الله عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني ليكثر ماله مو حاجة، ليس حاجة، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. نعم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. رواه مسلم أيضا. يعني بدنا نحن أن تكثر الحديث، يعني هذا مطلق، هذاك مقيد، أنه قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله، يعني إذا كان ما لم يكن بحاجة يعني وليس في وجهه، نسأل الله العافية، يعني كل لحم وجهه يقع، نسأل الله العافية. نعم. رواه مسلم الحديث صحيح. نعم. هناك يشتغل طبعا لك طبعا طبعا. نعم. التاسع: السائل إذا كان محتاجا فلا بأس أن يكرر المسألة ثلاثة، إعذارا وإنذارا. عم يقول إعذارا السلام عليكم وإنذارا. نعم. والأفضل تركه إن شاء الله خير. يعني إعذارا يعني ليزيل يعني عذره، وإنذارا يعني فلا بأس أن يكرر المسألة ثلاثا، يعني ليزيل عذره في هذا وينذر الذي يسأله. نعم. والأفضل تركه. فإن كان المسؤول يعلم ذلك يعني شو إعذارا، أعذره يعني أزال عذره، عذره. نعم. فإن كان المسؤول يعلم ذلك وهو قادر على ما سأله وجب عليه الإعطاء، وإن كان جاهلا به فيعطيه مخافة أن يكون صادقا في سؤاله فلا يفلح في رده. يعني قال يعني ورد أنه لو صدق السائل لهلك المسؤول، لو صدق السائل لهلك المسؤول، نسأل الله. لذلك يخاف الإنسان. لكن يعني مثل ما يعني قال لا، فإن كان المسؤول يعلم حاجته وهو قادر كذلك وجب عليه العطاء والإعطاء، وإن كان جاهلا فيعطيه مخافة أن يكون صادقا. هذا يعني إذا اختلط الأمر يعني وكان في الناس في محتاجون كثر وغير محتاجين كثر، في يعني شيء يعني الكفتين تعتدي له. أما هلا الأكثر يعني يعني صدع صارت متخذة، يعني حتى لا نحرج يعني. أنا سمعت سيدنا بدر الدين يعني ذكرون لنا مشايخنا أنه ما يعطي هذا الذي يسأل بالطريق ما يعطي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. رغم أنه كان يعني يديس حاء بالعطاء هذا الكيس روح حطه عند بيت فلان، هذا الكيس حطه عند بيت فلان، وما تقولوا له خلص عطوه وامشوا وما يعرفوا يعني، بس يبعث واحد ويعطي. أما هدول ما يعطي يعني ليرة بجرة ما يعطي رحمه الله. نعم. العاشر، فإن كان محتاجا إلى ما يقيم ما يقيم، لكن مع ذلك إنسان بخاف الله يعني. إيه سيدي هذا كذب، قد يكون غيره صادق، قد يكون غيره صادق. والله هذا لا طالب علم يعني، شفته طالب علم، طالب العلم يعني ما بيسأله، وإلا بعدين شوف الطلاب علم يعني بقول له طالب علم ما بتركه بنصحه وبزجره حتى. أنت طالب علم توكل على الله، أبى الله أن يرزق طالب العلم إلا من حيث لا يحتسب. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كل من إجوا لعنده كثير من طلابه ما عندهم شيء أبدا يعني، فقراء فقراء، ما أحد مات منهم إلا وعنده مال يعني، بيحدد لنا هنا الله يرحمه، إلا وعنده مال وأغناه الله. نعم. سيدنا طيب يحصل اليوم مثلا يعني المهجرين منع كان هذول، نعم يعني مدن كاملة عم تتهجر مثلا، نعم نعم والله هذول اسمع الاستغاثات عم تجي يعني انه يا أهل الخير يعني، يعني الناس نايمة بالعراء، نعم الناس نايمة بالعراء اليوم، نعم بالعراء يعني، لا نعم نعم نعم لا نعم نعم, نعم. لا والله هذول بحاجة يعني. إذا بدي مثلا أجي عند سيدنا وأقول له أهلنا صاروا هيك يعني، هذا هو هل هو السؤال يعني؟ إيه يعني هلا يعني هلا تكثر الحاجة، هلا تغلب الحاجة، هلا تغلب الحاجة يعني، ولازم نبات بها شيء طبعا طبعا، نعم هون الآن تغلب الحاجة. الناس بقى نايمين عم تشوفوهم يجوز على يعني، شفت أنا صراحة يعني أولادي يعني أعطوني شيء يعني زكاة، نعم هو يعني قال بابا شوف، قلت له يعني جيت تماما يعني محل ما بيجتمعوا بيزور ياخذوا يعني يتبرعوا بدون، طلعت هيك توسمت بعض الناس، والناس يعني ذو هيئة جيدة يعني غايبين يعني الناس جيدين. سألته ليش أنت جاي له؟ قال لي والله صراحة علي دين وما في، شو بدي أسأل الناس يعني؟ وقالوا إنه أنا بيعطي، شو عليك دين؟ حكى لي ماشي وزوجته ولابسين وعون ثلاث أولاد قال لي والله يعني لا أصلا يعني كل أخوته دول خاصة، قال لي لا لا يا رجل طبعاً خلص الله بعت لك يا وانت سألتني شيء، قال لي لا كل أخوته وزكاة يعني مو صدقة يعني. يعني هلا في كثير يعني، بس توسمت يعني مع ذلك يعني، يعني وهذا المتجمد يحسبه الجاهل وأخمياء يعني من التعفف مثل ما إذا لابس أو غيره، فأين هذا؟ والرجل حلبي يعني كمان النمو إنه شامي أو عارفه أو ما عارفه، بس فأين يعني ابن نعم يعني؟ قال والله يعني الحاجة اللي جابتني يعني. هلا تكثر الحاجات والله، والله يسامحون يعني هالأغنياء، وخاصة بالشام يعني بدل ما يرحموا ولا يزول الله عم يزحموا يعني، وعم أحكي يعني كلام ثبت، ابن حماي من التجار الكبار يعني قال لي الربح قالوا له 100% بيربح يعني ربح فاحش، قال له بدل ما ترحموا الناس، بدل ما ترحموا الناس يعني الغلا من التجار بالشام مو كله يعني نزول عملة يعني، حقه 100 لازم ياخذ 200 او 300 اقل شيء يعني، ما في رحمة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك إجا يعني هالحاكم يعني حسب نسأل الله العافية كما تقول. فالله يردنا إلى دينه. بقى هذا سيدي والله هذا الناس بحاجة. نعم. لكن بعض الناس يعني كأن تعتاد صار يعني بيشوف يعني اللي بيسأله يعني تظهر عليه المسألة. يعني لما أنا أشوف الواحد لما عم يسألني بتلاقي طلق طلق بالسؤال بعرف يحكي يعني معتاد هذا بتلاقي. أما هذاك ما بيعرف يسأل بيتلبك وبيتغير إيه هذا بتقرا فيه. يعني سيدنا أنا ما قصدت هون أبدا إسطنبول أو ما قصدت تركيا، أنا عم أحكي لا مطلقا مطلقا مطلقا فيه ولا نعم لكن عم نحكي عن المخيمات يحكونا الجمعية الروح عليه يعني مأساة حقيقية يعني سيدي كلنا نعرف هذا الشيء يعني كله بحاجة أبدا مأساة حقيقية يعني لا والله صديق ابني يعني زاهر كان عم ينافسه انه مين بجمع علامات اعلى سبحان الله ما كتب له ربي هذاك يعني كان عم ينافس ابني يعني جمع علامات كاملة الحمد لله تقريبا يعني ودخل لكلية الطب يعني الحمد لله مش كان عم ينافس ابني هذا سبحان الله هيك ظروف صارت ما قدر ما نجح دخل على كلية الشريعة ورجل طالب علم جيد جدا عنده 7 أولاد وعنده يعني بحاجة قديش قال لي بتلاقي عم يشكر يحمد الله ويشكره سمعني قديش عم ياخذ الحمد لله عم يعطونا والله وعم يعني يجيبونا اغراض وعم يعطونا 50 ليرة بالشهر او مسكنين بحاجة سيدي بحاجة كثير ناس كتير بحاجة يروح على المخيمات يشوف الإنسان أو هون اللي عم يستأجر أو غيره هذا ما في يعني أما يبعد شوي. نعم. العاشرة فإن كان محتاجا إلى ما يقيم به سنة كالتجمل بثوب يلبسه في العيد والجمعة فذكر ابن العربي سمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلا يقول هذا أخوكم يحضر الجمعة معكم وليس عنده ثياب يقيم بها سنة الجمعة فلما كان في الجمعة الأخرى رأيت عليه ثيابا فقيل لي كساه إياها أبو الطاهر البرسني أخذ الثناء يعني مشان يعني يمسح ويسني عليها ويعني أخذ السماء يعني فيها شيء ايه مني يعني قال ما قال ما طلب من حدا بس قال له أنا عم بجيب هالهيئة يعني هي الجمعة مو مناسبة فأخوكم يحضر الجمعة معكم وليس عنده ثياب يقيم بها سنة الجمعة والله أنا عندي أنت دا يعني فعلت تريد سنة وتركت سنة أنت فعلت سنة وتركت سنة السنة لا تنسى هيك سيدنا النبي في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال وألا آل وأخفض صوته عليه الصلاة والسلام قال وألا تسألوا أحدا تبعد الصحابة الله يكرمنا بجانب والعفة سبحان الله كمان هبة العفة هبة لكن الله لا يمتحن يعني إذا إنسان مساء كمان ما تعيب عليه يعني سبحان الله يعني بنفس يعني بالظاهر ممكن تقله لا تسأل وتعفر لكن بنفسك لا تعيب على حدا أبدا من الله يعني الحمد لله يعني الذي عافانا الله يغنينا بفضله عن من سواه الله يرضى عن إمام النووي يوم الجمعة شو كان آخر أسأل هذه يعني ومن الدعاء اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرمي بفضلك عنه نعم فتح باب مسألة نعم ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. أن هذا الذي قال ذكر يعني هذا السؤال يعني لا نقول في هذه